قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب البلاد إلى الله المساجد، وحنا مسلمين متعودين كل يوم 5 مرات الرجال يصلون في المسجد وأحيانا النساء. هذه الأماكن هي أشرف وأجل وأعظم وأحب البلاد إلى الله. قبل ما تروح المسجد تأكد أنك لابس لبس محترم، ترى ما يصير تروح مجلس أو ديوان تكشخ، تروح بيت الله لابس ملابس أكل ولا ملابس نوم ولا، يا أخي احترم رب العالمين، خذوا زينتكم عند كل مسجد. 2، تأكد أنك متطهر متطيب متجمل، وإذا ما أكل شيء في ريحة مو زينة سواء بصل ولا ثوم ولا أي شيء يطلع ريحة، صل في بيتك أبركلك. بس أبي أجر يا أخي، الأجر أنك ما تصلي في المسجد هاليوم، لأنك راح تزعج الناس وتؤذيهم وتتلف رائحة المسجد، حتى الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يا أخي المسجد غير، لما تدخل المسجد لا تركض، امش بهدوء، احترم جو المسجد، ما حد يرفع صوته في المسجد إلا الإمام الخطيب بس. بل لو شفت واحد في المسجد يتاجر ولا يبيع عند باب المسجد داخل المسجد قاعد يبيع ورافع صوته أو ضايع لشيء، يا جماعة من يا أخي المسجد مو لهذا، لا لا لا، المسجد عبادة، مساجد ما وضعت لهذا، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والعبادة. حتى القرآن ما يرفع الإنسان فيه صوته يشوش هذا على الآخر، كيف بالذي أصلا، شوفوا مدخل المسجد يبين ترى أخلاق أهل المسجد، أجلكم الله النعال المبعثرة رائحتها. حتى الجوارب لما تدخل المسجد إذا فيها رائحة، لأن بعض الناس مسكين فقير وعلى قد حالة ربما يلبس الجوارب أيام طويلة، يا أخي لا تلبسه وانت داخل المسجد، اغسل رجلك لأنها ستسبب رائحة، والرائحة السيئة منهي عنها في بيوت الله عز وجل. هناك حلول نعم، لكن المسجد اجعله أجمل وأغلى وأعظم وأقدس مكان في قلبك، فهناك يصنع الأبطال. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا، فجاءتها بنت قالت ربي إني وضعتها أنثى، فنذرتها لله بأن تكون خادمة في بيت المقدس تخدم المصلين والركع الساجدين. الله أمر إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نظافة المسجد، الاهتمام في المسجد من أشرف الأعمال عند الله. امرأة ما ذكر اسمها، وظيفتها تخم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ماتت افتقدها رسول الله، قال أين هي؟ قالوا ماتت البارحة فدفناها، لم نشأ أن نؤذيك، قال دلوني على قبرها. هذه ليست أي إنسانة، هذه كانت تقوم وتنظف المسجد، كيف بالذي يلقي شيئا في بيت من بيوت الله؟ أصلا من الأجور والحسنات أنك تزيل القذر في بيت من بيوت الله، تطيبه، تبخره، تنظفه، تجمله. ليس شرطا أن تكون موظفا، بل تتطوع لله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه المساجد بنيت لأجل هذا، من كرمها وأكرمها أكرمه الرب عز وجل، ومن تعلق قلبه بها أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ملاحظة ننبه عليها كثيرا من الناس، ممن يأتي إلى المساجد فيصلي خاصة في التراويح والقيام وغيره، مسكر سيارته على خلق الله ويريد أن يصلي، ولا يهمه إنه والله واحد صار له ظرف يريد أن يخرج بسيارته، صار واحد طاح مريض، امرأة صار فيها شيء، ما يبالي بحجة أنه يصلي، يغلق الطريق ويؤذي المارة